إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا مع ما يتعلق بكتاب النكاح في الربع الثاني من كتاب مختصر منهاج القاصدين. يقول: الثاني عشر مما يتعلق بالزواج الطلاق. مما يتعلق بالزواج الطلاق، وهو يتكلم النهاردة عن الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله عز وجل، فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب، ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها. الطلاق أمر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن مظاهر تيسير الله عز وجل ورحمته بعباده، ومن الاهتمام بشأن الطلاق، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة اسمها سورة الطلاق، وهي أيضا تسمى سورة النساء الصغرى. يعني الله عز وجل أفرد سورة، أنزل سورة باسم الطلاق. أهمية الطلاق تنبع منين؟ لما سمى الله عز وجل الزواج ميثاقا غليظا، قال عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فالزواج ميثاق غليظ، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين، ورغبت الشريعة فيه بكل وسيلة وطريقة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، يعني الانقطاع بدون زواج، وقال: لا صرورة في الإسلام، يعني صرورة يعني رهبانية ولا انقطاع عن الزواج. ولما بلغه أن أقواما يتركون الزواج يتقربون بذلك إلى الله عز وجل، قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. فلما كان الزواج بهذه الأهمية وله هذه المكانة في التشريع كما أسلفنا في الذكر، كان لابد من وضع وسيلة وطريقة تنهى بها هذه العلاقة ويحل بها هذا الرباط، الرباط اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاله قدسية وأعطاله تشديد وقوة، بصورة لا تؤثر على الرجل ولا المرأة ولا تؤثر على المجتمع. يعني لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يشرع لنا أحكاما ويجعل لنا مخرجا تنهى به هذه العلاقة، علاقة الزواج، إذا لم تؤتي ثمارها ولم تحقق أهدافها. لذلك شرع الطلاق. تريد أن تعرف أن الطلاق من محاسن الشريعة، انظر إلى الأمم التي حرمت منه بسبب التبديل والتحريف في كتابهم، مثل النصارى. حتى المثل المشهور يقول لك: هي جوازت نصارى؟ المفروض يقول: هي جوازت نصارى أرثوذكس، لأن الكاثوليك بقوا يطلقوا. يقول لك: هي جوازت نصارى؟ ليه يعني هي جوازت نصارى؟ بيطلقوش إلا لعلة الخيانة الزوجية أو لعلة تبديل الدين. فبيلجئوا الناس ده على كتابهم المحرف. كان بقى عشرات الآلاف من القضايا العالقة والمنظور أمام المحاكم لناس استحالت العشرة بينهم وليس لهم سبيل يلجؤون إليه، عملوا إيه طيب؟ فالطلاق ده أقول لكم من محاسن الشريعة ومن مظاهر تيسير ومن مظاهر رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. طيب، الطلاق لما ذكر الأول، معنى الطلاق إيه؟ معنى الطلاق في اللغة يعني الحل ورفع القيد، وهو اسم مصدره التطليق. فيقال: طلقت المرأة، تطلق فهي طالق. ويقول القرطبي رحمه الله: الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. إذن الطلاق ليس عقدا، إنما هو فسخ لعقد أو إنهاء لعقد. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة كما قلنا شرع الطلاق، فالطلاق للرجل إذا أراد أن ينهي العلاقة يطلق. طب الرجل مش عايز يطلق ظالم ومستبد، يبقى المرأة لها أن تختلع، يبقى المرأة إمتى تنهي علاقة الزواج؟ أن تختلع. طيب لا يمكن للمرأة أن تختلع، مش عارفة تختلع منه والزوج يضرها، عمر ما ربنا سبحانه وتعالى يحكم عليها أنها تكمل حياتها كده أبدا، إنما شرع بعد ذلك أن يلقى الأمر إلى الحاكم القاضي، قاضي الشرعي يحكم بالطلاق عند الضرر وعند استحالة العشرة، بيسموه ساعتها بقى الفسخ. يبقى فيه الطلاق من قبل الزوج، والخلع من قبل الزوجة، والفسخ من قبل الحاكم أو القاضي. طلاق لما يذكر في القرآن وتقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ انطباعا ايه حكم التشريع في الطلاق وايه السياق اللي ورد فيه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في ذكر الطلاق: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. سورة ايه؟ سورة الطلاق. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقال عز وجل في سورة البقرة: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال عز وجل في سورة الأحزاب: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. دي آيات ورد فيها ذكر الطلاق. يبقى الطلاق ماشي في إيه؟ في الإحسان والمعروف والتسريح الجميل وترك الاعتداء والإضرار بالمرأة. لو قعدنا كده نتتبع أو نذكر بعض الآيات اللي ورد فيها ذكر الطلاق وسياقها، فنجد مثلا قول الله عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. يبقى قول الله عز وجل في ذكر سياق الطلاق خلاص أهو، فنصف ما فرضتم، المرأة اللي هتطلق قبل الدخول لها نصف الايه المهر المسمى، فنصف ما طلقته فنصف ما فرضته، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. على الخلاف في التفسير من الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو ولي المرأة؟ والأظهر من السياق أن هو الزوج. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. يبقى ذكر سياق الطلاق فيه العفو والتقوى، ويقول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني الاثنين هيسيبوا بعض خلاص، هنفصم عروة الزواج، هينتهي العقد اللي كان بيربطه ببعض. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. الآيات في سورة الطلاق يقول الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يبقى في ذكر سياق الطلاق قل: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. سورة البقرة قال عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نفس السياق بالضبط، هيحصل طلاق اوعى تتعدى حدود ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تقع في الظلم. في سورة الطلاق ذكر الله عز وجل قوله تعالى مخاطبا الرجال الذي لمنوط بهم الطلاق، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى الزوج اللي هيطلق هيتقي ربنا سبحانه وتعالى في الطلاق ويدفع أموال، لأنه هيخسر، هيدفع صداق وهيدفع يندب ليه بقى لما يجي ذكر الأحكام، استحب أنه يدفع متعة وغير ذلك مما يترتب عليه من خسائر مادية. ربنا يقول له إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله ولا تقع في ظلم المرأة ولا تهضمها حقها. مش بس كده، ويبشر ويقول له إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عند اللي انت خسرت ربنا هيعوض عليك فيه. في ذكر الطلاق في سورة النساء قال عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ذكر الطلاق معاه السعة والاستبشار برحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى واسع، من أسماء الله الواسع، واسع كل شيء علما، واسع كل شيء رحمة، واسع كل شيء رزق سبحانه وتعالى، واسعا حكيما، له الحكمة البالغة فيما قضى وقدر من عدم استمرار هذه العلاقة الزوجية. يبقى احنا دلوقتي عندنا الزواج أمر مهم جدا ندبت إليه الشريعة، سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، لكن هذا الزواج ليس المقصود بأي زواج، إنما الزواج الذي يفضي إلى ثماره ويحقق أهدافه اللي ذكرت ونص عليها في القرآن. في سورة الروم قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذه أول حاجة، وجعل بينكم مودة، هذه ثاني حاجة، ورحمة، يبقى ثالث حاجة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى دي من ثلاث أسس ودعائم بيقوم عليها البيت المسلم وتقوم عليها الأسرة: تحقيق السكن والمودة والرحمة، ويجلل ذلك ويكون كالقبة له أو كعمود خيمته. إيه بقى أصل الموضوع ده؟ ما ذكر في سورة البقرة، قال عز وجل عن المرأة التي طلقت ثلاث طلقات، قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إيه؟ إن ظن أن يقيم حدود الله. هو ده المقصد بقى. إن ظن هنا، الظن من ألفاظ الأضداد، تيجي بمعنى الشك، تيجي بمعنى غلبة الظن والإيه؟ واليقين. يعني إن ظن، يعني إن غلب على ظنهم وإن تأكدوا أنهم هيقيموا حدود ربنا يرجعوا، ما فيش مشكلة، فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. طب ولو ظن ألا يقيم حدود الله؟ قال عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى إن ظن ألا يقيم حدود الله يبقى يفصم العروة، تنفصم عروة النكاح ويفسخ هذا العقد وتنتهي هذه الرابطة. طيب، الطلاق مشتهر جدا، حديث أخرجه أبو داود في السنن: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. مش كده؟ هو الحقيقة إن الحديث ده تلقاه الفقهاء بالقبول، ويعني عمل به عامة الفقهاء، وفعلا معناه صحيح، لكن إسناده ضعيف، إسناد الحديث ضعيف. بعض الإخوة يقول لك الحديث إسناده ضعيف، لا، إسناده ضعيف يعني نفرح بالطلاق، يعني نحض الناس على الطلاق، هو إسناده ضعيف بس إيه؟ بس معناه صحيح، هو بقى مش غير انه معناه صحيح، تلقاه الفقهاء بالقبول. افتح اي كتاب فقه، ده فضل عن ان ابو داود رحمه الله ودود السجستاني، كتاب السنن اصلا في الاصل كتاب ايه؟ كتاب فقه، مترتب على احاديث، ليه احاديث مرتبه على ابواب الفقه، والعلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول مع ضعف اسناده، لكن معناه صحيح، وتدل عليه احاديث اخرى زي الحديث اللي في الصحيح، حديث جابر، حديث أنس، آسف: إن الشيطان ينصب عرشه كل يوم على الماء. كل واحد أنت عملت في الآخر، قال: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول: أنت، ويلتزمه، يأخذه في الحضن. يبدأ ليه؟ لأنه فرق بينه وبين زوجته. الشريعة بتقول لا، إن التفريق بين الزوجين وإن الطلاق أمر ليس مندوبا، مش مستحب، مش مطلوب، الأصل فيه كده المنع. وذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: والأصل في الطلاق الحظر، إلا ما إن وقع أو إن استجد ما يلزم به أو ما يوجب إليه. الأصل في الطلاق المنع، عشان كده العلماء يقولوا الطلاق له الأحكام الخمسة، والنووي يقول لا، هو مش أحكام خمسة، هو أحكام أربعة بس. الطلاق مش هينفع يبقى مباح أبدا، هيبقى يا واجب يا مستحب يا مكروه يا محرم، لكن شفع يبقى مباح. والمسألة يسيرة، يعني الخلاف قليل. طب إمتى يكون الطلاق واجب؟ أحكام الطلاق إمتى يكون الطلاق واجب؟ يكون الطلاق واجب إذا كانت المرأة غير عفيفة ولا تنزجر ولا ترتدع. طب هو زوجها ده مسؤول عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى، مسؤول عن تصرفاتها، وهي لا تتقي الله عز وجل في نفسها، كما في الحديث، الحديث أخرج النسائي أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها. يبقى المرأة غير العفيفة اللي يلزم إيه؟ يلزم طلاقها إن لم تتب وترجع. الإنسان مسؤول عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى، كيف يمسكها على هذه الحال؟ وألحق بها كل من ترتكب حراما ولا ترتدع، زي وهو يلحق هذا الأذى، زي المرأة المتبرجة مثلا مش هتلبس الحجاب الشرعي، وكذلك المرأة التي لا تصلي، كالإمام أحمد يقول أخشى ألا يحل له أن يقيم مع امرأة لا تصلي. المرأة التي لا تصلي يشرع طلاقها إما وجوبا وإما استحبابا. كذلك يجب الطلاق في حالة الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد الأربعة أشهر من عدم إتيان المرأة يرفع أمرها للقاضي، فإن المرأة لها حق، فإن طلبت بحقها في الوطء وأبى الزوج يلزم إما بالوطء إما بالطلاق، يجب أن يطلق في هذه الحالة. وكذلك في حالة ما إذا دعي الحكمان ولم يجد بدا من الإصلاح، فقال بعض أهل العلم إن استحالت العشرة فيجب عليهما أن يطلق. وبالجملة إذا كانت استمرار العشرة فيه يكون سبب لأن يقع أحدهما أو كلاهما في الحرام فيجب الطلاق حين ذلك. إمتى يستحب الطلاق؟ يستحب الطلاق عند خباك، يستحب ولا يجب؟ عند نشوز المرأة وسوء عشرتها وسوء أخلاقها وقبح أخلاقها، في الحالة زي ديت يستحب لي يفارقها، لكن ما يجبش عليه لأنه مش هيلحقه ضرر شرعي من هذا الأمر، وإن كان عايش في حياته غير مستريح. طب إمتى يكره طلاق المرأة؟ يكره الطلاق بدون حاجة، بدون سبب، واحد قاعد في حاله كده أما طلق مرأته من غير سبب خالص كده، خلي بالك يكره كده معناه أنه هيطلقها ويديها حقها كامل ولا يظلمها ولا أي شيء، يكره له ذلك بدون أي سبب كده، بدون أي حاجة. وبعض العلماء ألحقوا بالحرام. طب إمتى يحرم طلاق المرأة؟ يحرم طلاق المرأة إذا كان في حيض، طلقها وهي حائض وليس على مال، أو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد، أو يطلقها في طهر أصابها فيه، أو غير ذلك مما ذكره الفقهاء. وبعضهم ألحق به إذا طلق المرأة وأفضى ذلك إلى وقوعه في الحرام أو وقوع المرأة في الحرام فإنه يحرم عليه طلاقها حين ذلك. يبقى الطلاق هتكتنف الأحكام الخمسة، بس الأصل فيه أنه مكروه، أصل فيه أنه مكروه. طيب هل الطلاق أمر كده مطلق للناس كده؟ يعني الشرع قال له أول مع أول مشكلة تحصل معاك طلق؟ لا، تعال نشوف الآيات في سورة النساء كده. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إن الله كان عليما خبيرا. الآيات دي بتوضح لك إيه مراتب حل المشاكل الزوجية. شكرا. بنسأل سؤال، هو إيه اللي يخلي الناس تتطلق؟ ولكن المشاكل الزوجية، الإحصائيات مفزعة، الإحصائيات مفزعة. قرأت بحث في المسألة دي، عمل كده جاب إحصائيات الطلاق ما بين المغرب ومصر والكويت وماليزيا. شو بقى دي دول إسلامية البعد منها إزاي؟ المغرب في الغرب، مصر وعكا الكويت وعكا ماليزيا، نسب طلاق مفزعة. عندنا في مصر حالة طلاق كل ست دقائق، يعني إحنا قاعدين بادئين الدرس بقالنا مثلا 24 دقيقة كده اتطلق كام؟ أربعة. حالة طلاق كل ست دقائق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل بقى الأمر ده إيه سببه؟ قولوا كده 42% من أسباب الطلاق لضيق ذات اليد، و25 في المية من الطلاق بسبب تدخل الأهل، وتقريبا على ما أذكر بقى 10% بسبب الخيانات الزوجية، وباقي النسب بقى لها أسباب أخرى. طيب إيه اللي يخلي نسب الطلاق مرتفعة بالطريقة دي؟ مع أول عارض من مشكلة يبرق الطلاق كحل الأذهان كده، يجي فكرة في ذهن الطلاق. يا راجل ده في ناس بتبقى لسه عقدة، لسه ما جوزتش، لسه ما حصلش بناء، وشغل باله بالطلاق كل شوية، إن ما عملتيش كذا هتبقى طلاق. هي لسه عملت جاتك عندك أصلا؟ يعني هو ده لسه، يعني هو لسه أصلا معاقد بس وعلى طول؟ ده إيه ضعف الشخصية ده؟ إيه التردد والمهانة دي؟ يا إخواني الكرام، الطلاق لم يشرع تنفيسا للغضب، ولم يشرع سوط عقوبة، ولم يشرع انتقاما، ولم يشرع للمكايدة، ولم يشرع للتشفي. سبحان الله، سبحان الله. إنما الطلاق شرع للحفاظ على الدين والحفاظ على المعروف وعلى ما بقي من حسن خلق وعشرة. ولا تنسوا الفضل بينكم، أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. افتكر كلام ده كويس جدا. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الطلاق لم يشرع أبدا بأنه يكون سوء أخلاق ومخادات ونوع من التشفي والانتقام أبدا. طيب شوف كده بقى مراحل ديت، مين البيت اللي ما حصلش فيه مشاكل في الدنيا؟ ده انت عندك افضل البيوت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ افضل البيوت بيوت النبي عليه الصلاه والسلام، وقد وقع فيها من المشكلات ما قد نقل بالاسناد الصحيح في البخاري ومسلم، سواء بقى من حديث عائشه رضي الله عنها في الغيره لما خرج في ليلتها، هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يذهب الى البقيع ليستغفر اهل البقيع، وهي ظنت انه يذهب الى بعض نسائه، سوء ظن وغيره، لكنها من امراه. لو واحد بقى يقول لك اصل زوجتي غيوره، غيوره توصل لحد فين يعني؟ ده مثال للغيره في بيت النبي عليه الصلاه والسلام. ما يقع من احتداد الزوجه ووجود بعض يعني ارتفاع الصوت في بعض الاحيان او التعدي في بعض الاوقات، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم تهجره احداهن اليوم الى الليله، تخاصموا شويه مش كده يعني؟ عايز تعرف بقى يعني ايه عقل النساء مع فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين. لكن سيدنا عمر كان يقول لها ايه؟ الا تخافين ان يغضب الله لرسوله فتهلكي؟ يعني انت مش خايفه انت تزعلي النبي عليه الصلاه والسلام فربنا سبحانه وتعالى يغضب لغضب رسوله فتهلكي؟ يعني هي كامراه مش هتفكر كده مع فضلها انها مين؟ من امهات المؤمنين. مين البيت اللي حصلش فيه مشكله يا اخويا؟ بقول له بيت النبي عليه الصلاه والسلام. فاي واحد بقى يقول لك احنا مطلق بسبب المشكلات، لا لا لا، انتبه انتبه. الطباع تتنافر، والقلوب لها اقبال وادبار، والانسان يعتريه اشياء، فما ينبغي ابدا مع اول عارض من مشكله ان يحصل التلويح بالطلاق او الدخول فعليا في مساله الطلاق. طيب احنا هنشبه الحياه الزوجيه ديت بانها امتحان. اللي هينجح في الامتحان ده هو اللي يقدر يحافظ على حياته الزوجيه، كان بوجه للرجال وللنساء، يفضل محافظ على حياته الزوجيه، محافظ على بيته من انه يهدم، محافظ على اسرته، محافظ على اولاده، بحيث انه يكون اسره ممتده، ويبارك الله عز وجل له في نسله، ويبارك الله عز وجل في زوجه واهله، ويتخطى العقبات اللي تواجهه في حياته. لكن بوجه الكلام ده للاخوه والاخوات الرجال والنساء، حاول تنجح في حياتك، حط ده هدف في بدايه الزواج، انجح في حياتك. بلاش تستسهل انك تعلن الرايه البيضاء وترفع الرايه البيضاء والاستسلام وتعلن الفشل. خليك مصر على النجاح. الصراع على النجاح هيحتاج صبر، ويحتاج تجاوز وتسامح عن الهفوات والزلات، وهيحتاج ترك لبعض الحقوق. طيب نشوف بقى كده الآيات اللي اتكلمت عن الطلاق في سورة النساء. وإن خفت واللاتي تخافون نشوزهن، أول حاجة تبدأ بيها في علاج المشاكل الوعظ، فعظهن. وعظ إنك تذكرها بربنا، تذكرها بحق الزوج، تذكرها خطر الطلاق وأثره السيء عليها وعلى الأسرة وعلى الأولاد وعلى غير ذلك وعظ. طب ما استجابتش للوعظ، فعظهن وهجرهن في المضاجع. الهجر في المضاجع يعني الهجر في الفراش كنوع من اللذع المعنوي والتأديب المعنوي للمرأة. أفضل ما يكرم المرأة شعورها بأنها مرغوبة، أنها أنثى، وأنها تمتلك قلب الرجل، وأنه يحبها ويودها وأنه يرغب فيها. طب هي بقى هيشرع التأديب من هذا الباب اللي هو فعظهن وهجرهن في المضاجع. طيب لم تستجب المرأة لذلك، واضربوهن. الضرب المأذون فيه هنا ضرب اللي يمثل قسوة معنوية أكثر منها قسوة مادية. يعني الضرب هنا العلماء قالوا إيه؟ لا يشين جارحة، فعش يعملها عاهة مستديمة، ولا يقطع اللحم، ولا يصيب الوجه، فعش يضربها على وشها، ولا يضربها ضرب يشين الجريحة، ولا يقطع يعني يعملها جرح قطعي في جسمها أبدا. يقول ده افتراء، ده مش ضرب. إنما الضرب المقصود منه الألم المعنوي، توصلت نفسك ان انت تنضربي، ولو كان الضرب ده بنص على كده كان لكزه يعني اغمزها غمزه بايده كده اللي هو فيها، انت وصلتيه لكده ليه؟ طيب خلاص ما استجابتش ولسه المشاكل موجوده. خلي بالك كل ده احنا ما وصلنا، ما سمعناش سيره الطلاق خالص في الايه، صح؟ وصلنا فين؟ خفتم شقاق بينه. تعرف يعني ايه شقاق؟ يعني الحق ما بين كل واحد، شايف الحق معاه، كل واحد شايف ان الحق معاه، محدش معترف بغلطه، كل واحد شايف ان هو اللي معاه الحق والتاني غلطان. طب الحل في الحاله زي ديت، ربنا اداهم فرص ان هم يعالجوا الخلاف بينه وبين بعض، وده انجع طريقه لعلاج الخلاف الزوجي، انه يكون داخل البيت. لا الاب يعرف ولا الام تعرف ولا الاسره ولا اي حاجه، داخل الزوج البيت عجزوا هيصعدوا بقى مساله. وان خفتوا شقاقه بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله. اشترط بقى ان يبعثوا رجلين صالحين عاقلين حكيمين يبغيان الاصلاح. ابتدوا يقعدوا بقى عندهم. ليه بنقول الراجل صالح؟ عشان يتقي الله عز وجل في البيت ده. وعاقل وحكيم ليه؟ عشان مش عنده طيش وخفه. يعني في مره واحد المفروض انه بيتدخل للاصلاح ما بين الناس، ومفروض يعني طالب علم يعني. بعض الناس جاله في زواج في مشكله طلاق، وتكرر منه بقى المروح، كل شويه يروح له ويجي له، يعني ايه لا بيخلصه ولا بيسكت. اخر مره قال له لو ما طلقتهاش ما عدتش تجي لي تاني. اتهو ده كلام يعني؟ لو طلقها هتبقى مبسوط؟ خلاص هو لو طلقها لو ما طلقتش ما عدتش تجي لي تاني. طب ده ما ينفعش، لازم يكون انسان حكيم وصبور وعاقل ويبغي الاصلاح فعلا. طيب الحكمين قعدوا مع بعض وبحثوا في اسباب المشاكل، وده خلي بالك مرحله مؤلمه للانسان الحر. تخيل بقى واحد هيقعد كده وتبتدي يحكي بقى المشاكل بتاعه زوجته، ده بتعمل وبتعمل وبتعمل، وهو هيفضل قاعد برضه عرضه ان هي تحكي كمان ايه مشاكله. ده عمل وعمل وعمل، والإنسان له خلوات وجلوات، والإنسان في بيته بيبقى يعني بينزع كثيرا من الحشمة وينبسط كثيرا ويظهر الإنسان على حقيقته. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وده معنى لطيف جدا في الآية، آية سورة البقرة، قال عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس من شأنه أنه يستر العورات، وانه يقي الحر والبرد، وانه يكون زينه يتجمل بها الانسان. لو انت اتعاملت مع زوجتك بالطريقه ديت هترتاح قوي، ان هي ستر على عوراتك، وان هي تقيك حر الشهوات وبرد الشهوات، وان هي زينه وتجمل تتجمل به. وكذلك المراه تتعامل مع زوجها بهذا الامر، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فخيل بقى احنا خلاص هنوصل لمرحله من المشاكل، بس برضو قبل الطلاق اهون من الطلاق ان هم يقعدوا يحكوا المشاكل. بنقول اهو اهون من الطلاق ان هم يقعدوا يحكوا المشاكل، ده توجيه ربنا، لعل ربنا سبحانه وتعالى يجعل هناك حل. طب لما بيقعدوا يحكوا المشاكل، الشرع ندب الى الصلح. قال عز وجل وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آيات ديت تقول لك ويستحب الصلح. تعرف يعني الصلح؟ الصلح يعني إخوانا، يعني واحد يترك جزء من حقه، واحد يترك جزء من حقه، كأن تكون المرأة لها ضرائر فتصطلح حتى لا يقع الطلاق تقول خلاص أنا هترك بعض أيامي لفلان الفلاني، أو الرجل يسقط بعض حقه بحيث ما يحصلش الإيه؟ الطلاق. يبقى الصلح هنا مقصود به إيه؟ المقصود به أن يترك كل منهم أو بعضه أحدهم بعض حقه حتى يقع الصلح، وده أمر مجرب بحمد الله عز وجل إذا صفت النوايا وتوفر الحاكم أو القاضي أو المصلح العاقل الحكيم، بيكون ده سبب لأن ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب لالتئام هذه الأسرة. بعد كده خالص بقى خلاص استحالت العشرة بين الزوجين، يبقى يلزمه أنه يطلق خلاص. بس الطلاق ليس قرارا فعليا، مش واحد قاعد متضايق كده قوم جاي مطلق. كتير بتيجي فتاوى عجيبة جدا وأسئلة، واحد راجع بالليل عايز يتعشى، قال لها حط العشاء، قالت له مش عارف هعمل ايه، انت طالق. طب بالله عليكم يا جماعة ده كلام؟ قال لها، قالت له عايز انزل لوالدتي، قالت لها ما تروحيش لوالدتك، انت كل يوم هتروح عند والدتك، لا مش عارف، لا انا هروح. طب لو رحت هتبقى طالق، طب انا هروح هتوريني هتعمل ايه، انت طالق وخلاص. وطلعت على كده، ينفع يا جماعة الكلام ده؟ دي اسباب تهدم بها البيوت. ده الطلاق ده خلاص هيبقى مش قرار انفعالي خالص، ده قرار فيه تأني شديد جدا. عشان كده الطلاق السني بقى طلاق اللي هو يشرع ان يكون طلاق في طهر لم يمسها فيه، وان يطلق مرة واحدة، وانها لا تخرج من البيت. خلي بالك كل ده سببه ايه؟ تأخير المسألة. طب ليه الطلاق لو المرأة حائض ما ينفعش يطلقها؟ هو يحرم عليه الطلاق بس يحسب، تحسب طلقة على قول جماهير اهل العلم. ليه بقى ما ينفعش يطلقها وهي حائض؟ لان هو طلاق بدعي. ليه ربنا قال لي ان ده طلاق بدعي؟ ما كان ممكن ربنا يخليها طلقة برضه، ايه المشكلة؟ ايوه ده كلام الخبرة بقى والناس الحكيمة بقى، وفعلا ده كلام صحيح. اول حاجة ان الطلاق ان الحيض بتكون المرأة فيه عندها تصرفات غير مرضية. سبحان الله ده امر طبيعي، ربنا خلق على هذا الامر، ان في وقت الحيض بيكون فيه تغير في الهرمونات، غير في المزاج العام، حتى في ما يسمى طبيا باكتئاب الحيض، يعني تغير في المزاج المرأة في اوقات الحيض. فممكن فعلا يبقى فيها بعض من الشدة، بعض من عدم اللطف المعهود منها او الرقة او غير ذلك. فربنا بيقول لك بقى ما تطلقهاش في وقت الحيض ده، اللي هي بتبقى فيه مش في حالتها الكاملة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في وقت الحيض ما بيبقاش فيه جماع، فبالتالي بيكونش فيه قرب كامل بين الرجل والمرأة. يقول لا ما تطلقهاش في الوقت ده، استنى لما هي تحيض وتطهر. لان غالبا بعد ما بتقع بتطهر المرأة بيحصل وقاع وجماع، وده بيكون ادعى للايه؟ لاستمرار المودة بينه. يبقى فكرة ان انت تطلق وخلاص كده، طب بعدين هيطلقها في طهر لم يمسها فيه وما تسيبش البيت. طب ليه ما تسيبش البيت وتبقى طلقة واحدة بس؟ طلقة واحدة عشان يفضل معاها كمان ايه؟ مرتين يرجعها فيه. قال عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك، اي في العدة، ان ارادوا اصلاح. طيب ده معنى كلمة طلقة واحدة. طب ليه تفضل في البيت؟ لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة. ما ينفعش تطلع من بيتها ولا انت تطردها من بيتها، تفضل قاعدة في البيت. طب ليه؟ لانه ممكن يرجعها في اي وقت. هي طلاق زوجته قدامه بقى خلاص، الثوره اللي في دماغه دي هدت خلاص، الغضب اللي كان عنده هدى خلاص، ظاهر قدامه ان المراه موجوده. حتى الفقهاء بيقولوا ويستحب لها ان تتزين في وقت العده لترغيب في انه يرجعها مره ثانيه. شفت اما دي زوجته شفت يرجعها مره اخرى خلاص كده. كل دي تخيل بقى، كل ديت وقايه من ان ايه؟ ما يحصلش الطلاق. طب لو المرأة طلقت مرة وخلاص طالت العدة، الأمر بينهم وانقضت العدة اللي هي ثلاثة قروء، خلاص بانت بينونة صغرى، بانت بينونة صغرى، وبرضو سمح له أنه ممكن يخطبها مرة تانية بمهر جديد، بعقد جديد ومهر جديد، ويتزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد زيه زي أي حد. طب لو ثلاث مرات، قال لك خلاص بقى لا تحل له حتى تنكح، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. طب لو طلقت من الزوج الاخر مره ثالثه مره رابعه بقى كده، ممكن يرجع لها تاني. يبقى كل الشريعه بتوجهك في اتجاه ايه يا اخي؟ الحفاظ على الاسره والاصلاح، الطيش وخف العقد. طب يا ترى ايه بقى اسباب الطلاق؟ بصراحه حاجات كتير جدا، هنختصر منها. اولا قلة التقوى والاقتراف المحرمات سواء قبل الزواج أو بعد الزواج. للأسف أصحاب الماضي الأليم من الرجال والنساء من الشباب والفتيات هم أكثر الناس وقوعا في شر هذا الطلاق. تجارب المرة اللي عاشوها والإصراف على النفس في المعاصي وتفضل أثار هذا الأمر إن لم يحدث توبة نصوح تطارده بعد الزواج. وكذلك عدم تحقيق التقوى وعدم مراعاة حدود الله عز وجل بعد الزواج، إطلاق البصر محرم، العلاقات التساهل في العلاقة بين الرجال والنساء، العلاقات الآثمة تكون من أكثر الأسباب اللي توقع الطلاق أو أسباب الطلاق. اثنين، سوء الخلق من الرجال والنساء، سوء الخلق اللي هو التطاول باللسان أو التطاول بالأيدي أو إفشاء الأسرار إلى غير ذلك، الإهانات المتبادلة، كل ده اسمه سوء الخلق. فللأسف انتشار سوء الخلق ما بين الرجال والنساء من أسباب انتشار الطلاق. ثالث حاجة، الطيش، ضعف العقل، قلة الحكمة. طيش وضعف العقل، قلة الحكمة. تخيل بقى اللي بيتعالج مع المشكلات بنوع من الخفة والطيش، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ فجر البيت على طول. رابع شيء، التدخل السلبي للأهل، التدخل السلبي للأهل، أهل الزوج وأهل الزوجة، التدخل السلبي للأهل، وده أمر في غاية الخطورة ونسبة معدودة. خامسا، الطغيان المادي المعاصر، طغيان المادي المعاصر والتعلق بالدنيا. فمع قلة ذات اليد وضيق المعايش وقلة الإنفاق تكسر المشكلات ويقع الطلاق. سادسا، الإعلام المدمر سواء بفتنة الرجال والنساء بالمشاهد المحرمة، ناس ممثلين، ممثلين أو ممثل أو ممثل شغلته أنه يمثل، يعني يتجمل في الربع ساعة ولا العشر دقائق ولا الموقف اللي يطلع فيه، فيفسد على الناس معايشهم ويجعل الناس بالذات ممن يتقي الله عز وجل دائما في مقارنات مع من مع شريك حياته. يعني الوقت يقارن زوجته بالممثلة الفلانية والمغنية الفلانية وينسى تماما إن ده شيء غير حقيقي مش واقعي. يعني الوسيلة دي مش عايشة حياتها ال 24 ساعة بالطريقة اللي انت شفتها في المقطع اللي موجود في التلفزيون أو في السينما بالطريقة دي. الإعلام المدمر وما يليه في النصائح السلبية سواء بقى من الإعلام أو سواء من الأقارب أو من الأصدقاء أو غير ذلك، اللي هو بقى الحركات النسوية وحركات التحرر وتأليب المرأة على الرجل وغير ذلك. فدي لعلها بعض الأسباب اللي بيكسر بسببها وقوع الطلاق، يكسر بسببها وقوع الطلاق. وقبل كل ذلك يعني غياب شرع الله عز وجل كمرجعية ومرجعية عليا تراجع عليها الناس وتحكم بينهم في مثل هذه الأم. أيضا من الأسباب الجهل، الجهل بأحكام الشريعة فيما يتعلق بالزواج وما يتعلق بأحكامه وكذلك ما يتعلق بالطلاق وأدابه وأحواله. طيب أخيرا حتى نختم هذا الدرس، من الذي أعطي الحق في الطلاق؟ مين اللي له حق الطلاق؟ الزوج. طب احنا بنتكلم في المسألة دي ليه؟ ايه دي مسألة قديمة حديثة من أيام مرقص فهمي لما عمل كتاب المرأة في الشرق اللي رد عليه قاسم أمين. يعني قاسم أمين على فكرة قبل ما يسافر لفرنسا وقبل ما تصيبه لوثة التحرر ديت كان من المحافظين وكان رب يرد على مرقص فهمي في كتابه كتاب المرأة في الشرق. كتاب المرأة في الشرق ده كان مرقص فهمي بيقول كده، احنا عايزين المرأة ما يبقاش الطلاق بإيد الزوج، لا يعني واحد عايز يطلق زوجته ما ينفعش يطلقها، ما دي يعمل ايه؟ يرفع قضية والقاضي يبص هل هي تستحق الطلاق ولا مطلقة، ده مخالف للكتاب والسنة والإجماع. الطلاق حق الزوج. طيب الكلام ده بدأ يتردد مؤخرا زي ما شفنا في تونس بيمنع الطلاق إلا من حكم الحاكم القاضي، زي ما بتنادي بيه بعض الحركات النسوية هنا عندنا في مصر وإن ده ظلم للمرأة. يعني إيه واحدة جوزها يطلقها؟ أمال مين اللي يطلقها؟ طيب فده أمر في غاية الخطورة، مين اللي من حقه يطلق؟ الزوج. ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء، فطالما هو اللي قوام على المرأة يبقى هو اللي من حقه أن يطلق. ثانيا الرجل هو الذي يتكفل بمؤنة الزواج، يتكفل بالصداق وبالنفقة على المرأة، فبالتالي هو كذلك ليتحمل أو اللي يعطى إمكانية هذا الأمر والطلاق. ثالثا أن الرجال أكثر تغليبا للعقل على العاطفة والنساء بالعكس، فمن حكمة الله عز وجل في شرعه أن جعل الطلاق للرجل وليس للمرأة. رابعا أن الرجل أكثر نظرا في عواقب الأمور. خامسا أن الرجل الذي سيصيبه الضرر المادي لما يطلق هو اللي هيدفع الإيه؟ هو اللي هيدفع الصداق ولا يدفع النفقة وغير ذلك. فده كله من حكمة التشريع أن يكون الطلاق بيد الرجل. نكمل القراءة، بيقول ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا أراد الطلاق فليراعي فيه أربعة أشياء: أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه لئلا تطول عليها العدة، الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم، الثالث أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع. المرأة طلاقها كسرها، يكسر مشاعرها ويكسر قلبها، فبالتالي شرع لها المتعة والصداق وغير ذلك جبرا لخاطرها. فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة آلاف درهم فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. الرابع ألا يفشي سرها، وفي الحديث الصحيح عند مسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له ما الذي يريبك منها، فقال العاقل لا يهتك سرا. فلما طلقها قيل له لما طلقتها، فقال مالي ولمرأة غيري. طبعا ده في حديث صحيح لا يسأل الرجل فيما طلق امرأته، لا يسأل الرجل فيما طلق امرأته، فعش تسأل واحد طلقت زوجتك ليه. يقول فهذا كله في بيان معالي الزوج، ويبقى لنا القسم الثاني من أداب المعاشرة معالي الزوجة لزوجها. نقف عند هذا الحد ونستمر المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.